أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التسمي بملاك وأبرار؟ ملاك هذا اسم الملك، الملاك هو الملك، لا يجوز يسمى البنت باسم الملك، لأن هذا يضاهي قول المشركين الذين جعلوا الملائكة بنات الله، الملائكة يجلون ويعظمون عن هذا الشيء. والثاني أبرار، أبرار لا أعلم ما يمنع من هذا، لا أمنع، لا أدري أو لا أعلم ما يمنع من هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. امرأة تقول: في أواخر حيضتي وأنا في انتظار الطهر، وهي القصة البيضاء، نزل مني سائل لونه أصفر فاتح جدا، وقد خالطه بياض، وبقيت 3 أيام على هذه الحال وأنا في شك ووسوسة، ثم بعد ذلك نزل الطهر وهي القصة البيضاء فاغتسلت وصليت، والسؤال: هل أقضي 3 الأيام التي كنت شاكة فيها أم لا؟ لا، ما زال الحيض عليك إلى أن نزلت القصة البيضاء والنشاف التام، وما قبل ذلك فهو من الحيض ولو كان كدرة أو صفرة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل يريد العمرة عن والده ويحج عن نفسه في سفر واحد، فهل يعتبر متمتع يلزمه الهدي أم أنه يعتبر مفردا؟ يعتبر متمتعا ولو كانت العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، يعتبر متمتعا لأنه جمع بين عمرة وحج في عام واحد فيكون متمتعا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت أحد طلاب العلم يقول: لا يجوز أن تحج عن أمك الحية، وإذا كان كلامه صحيح فكيف نعمل بقول النبي بحديث إن أبي أدركه فريضة الحج وهو لا يثبت على الراحلة؟ هذا فيه تفصيل. إن كانت الأم لم تحج حجة الإسلام وهي عاجزة عجزا مستمرا لا يرجى أنها تتمكن من الحج، فإنها توكل من يحج عنها، وهذا الذي ينطبق عليه حديث إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحل. أما إذا كان يرجى زوال المانع ويرجى أن المرأة تنشط وتعافى فهي تؤجل الحج إلى أن تستطيع بأن تحج، وهذا في حجة الإسلام. أما النافلة فلا يحج عن الحي، النافلة لا، لم يرد دليل على أنه يحج نافلة عن الحي، إنما هذا في عن الميت. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا متردد في أداء فريضة الحج، وقد حججت مرات كثيرة ولله الحمد، ولكن ولي الأمر رتب الحج كل 5 سنوات، فهل أحج أم لا؟ لا تخالف النظام، تخالف نظام ولي الأمر، لأنه لمصلحة الناس وتقليل الزحام على الناس، أنت حاج عدة حجات، إذا كان حريصا على الخير شف محتاجين من جيرانك أو من المحتاجين تصدق عليهم بنفقة الحج، ربما يكون هذا أفضل من حج النافلة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كنت أريد أن أحج عن غيري فهل يشترط لذلك شروط؟ اشترط أن تكون حججت عن نفسك، شرط واحد وهو أن تكون قد حججت عن نفسك الفريضة. نعم. يقول أحسن الله إليكم في تتمة سؤاله: وهل يشترط أن يكون المحجوج عنه ميتا؟ يشترط أن يكون ميتا أو حيا لم يحج حجة الإسلام ولا يقدر، ولا يقدر لا في الحال ولا في المستقبل، هذا يحج عنه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أيام التشريق 11، 12، و13، وأنا أرغب صيام أيام البيض من شهر ذي الحجة، فهل يجوز لي صيام اليوم 13 حيث إنه مشترك بين أيام التشريق وأيام البيض؟ لا يجوز لك، لأن أيام البيض أيام عيد ولا يجوز صوم يوم العيد. في حديث عائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متحة أو قران، فالذي عليه فدية ولا يجد فدية التمتع أو القران ولا يجد قيمة الهدي يصوم أيام التشريق 3، أما غيره فلا يصوم لأنها أيام عيد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل التبكير في حق الحاج أيام التشريق في منى يكون مطلقا بعد الفروض وغيرها؟ يقول أحسن الله إليكم: هل التكبير في حق الحاج؟ تقول التبكير ولا التكبير؟ هو ذكرها بالتكبير لكن يظهر أنه يريد التكبير. إيه التكبير مش فيه. يقول أحسن الله إليكم: هل التكبير في حق الحاج أيام التشريق في منى يكون مطلقا بعد الفروض وغيرها وفي جميع الأوقات؟ في أيام منى يجتمع التكبير المطلق والمقيد، تكبر بعد الفرائض مع الجماعة وتكبر التكبير المطلق بعد ذلك. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للحاج إذا أراد السفر من منى في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، يقول أحسن الله عليكم: هل يجوز للحاج إذا أراد السفر من منى في اليوم الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر أو في اليوم الثالث عشر أن يجمع بين الظهر والعصر؟ نعم، لا مانع، الجمع جائز، حيث جاز القصر يجوز الجمع، لكن إذا كان مقيما في منى ثلاثة أيام فيقصر بلا جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جمع فلا بأس، لكن خلاف الأولى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز إخراج لحوم الهدي والفدية خارج مكة وهو ما يفعله الشركات المعتمدة الآن والموكلة بذلك؟ اللحم لا بأس، الذبح هو اللي ما يجوز إلا في الحرم، الذبح لا يجوز إلا في الحرم، أما إخراج اللحوم والانتفاع بها فيجوز في كل مكان. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: اعتمرت عشرة مرات اعتمرت عشر مرات في كل عمرة أقصر من جوانب الشعر، ولم أعرف أن هذا لا يجوز حتى أخبرني شخص بذلك، فما هو الواجب علي؟ الواجب عليك بعد ما عرفت أنك تحلق رأسك كلها وتقصر منه كله، وما مضى يعفو الله عنه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما صحة العبارة التالية: إن الأمة لا تتحد حتى يتحد فكرها؟ حتى تتحد عقيدتها، ما هو فكرها، الفكر كل عنده فكر، حتى الكفار عندهم فكر، لكن العقيدة، حتى تتحد عقيدتها على التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، بهذا تتحد الأمة. نعم. انتهى، عفى الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.